كريم أحمد وبه أستعين وأعتد وفي رحابه أو أغدو وأروح وعليها تردد وإياه أود وإليه أتودد وصلاة ربي وسلامه على سيدنا محمد الأحمد الممجد وعلى صحابته وقرابته صلاة وسلاما يمتد ويتأبد وعلى من أحبهم وانتحى شربهم إلى يوم لقاء الأشهد وبعد. فيقول الإمام السوسي رحمه الله في نظمه في المحرر من آيات النسخ من آيات المنسوخة، ولا يذكر النسخ يذكر المنسوخ، وسببه أو حرصه على أن يذكر المحرر لأن الناس أكثر في هذا اختار بعضهم إلى حد الإفراط، فادعى أن آية السيف وجاء نسخت 104 آية، فيما أصبروا أو عفوا أو اصفحوا أو إلا وجعلها منسوخة بآية السيف. وهذا خطأ من جهات إن شاء الله نذكره فيه، خطأ من جهات. أولا ينبغي أن لا يقال هذا نسخ هذا إلا إذا حصل شرط النسخ تعارض وثبوت التاريخ، ولم يمكن حمل أحدهما على الآخر بأي وجه، لم نجد لها وجه من وجوه الحمل على خلافه. أنه لا يقال وشرطه تعارض ثم الطلب وما في معنى والمحل المنتخب، محله الأحكام وما في معنى، فلا يجري في الأخبار. وكثيرة من الآيات المقول في أنها نسخت هي خبرية، ينفقون في السراء والضراء، والكلمة آية فيها الإنفاق، وبعضهم بأن هذه نسخت بآية الزكاة والعادة، آية خبرية قال فيها أنها منسوخة فلا يجري فيها بتأول أنها يمكن أن تحمل على لازمها وهو الأمر بكذا وكذا، لا داعي لهذا من وين التكلف. ثانيا لا يقال مثلا هذا الأمر نسخ بآية القتال إلا إذا كان فيه نهيا عن القتال، حتى يكون فعلا فيه شرط تعارض، حتى نتحقق بأن هذا فيه نهي عن القتال فيكون الأمر بالقتال نسخ له، لا بد من هذا الاشتراط. ثانيا كيف يجي النهي عن القتال والمنهي فقد القدرة عليه؟ لأنه من شرط التكليف القدرة، تبين والتمكين شرطان للتكليف. فآية العفو كانت في مرحلة أن المسلمين لم يكونوا، فكيف يقال هؤلاء نوهوا وهذه آية أمر لهم وهذا ضد هذا؟ إذن اختلطت المسائل بيان المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام اشتبهت، خصوصا أن الإطلاق القديم والأنيب القديم في لسان السلف كانوا يطلقون على كل تغيير لحكم ولو كان بهذا اللون من لون التغيير، جرى بيان ما كان مجمل أو تقييد ما كان مطلق أو تخصيص ما يقول نسخت، فاستصحب هؤلاء النسخ بهذا المعنى وسحبوا على كثير المسائل على النسخ بالمعنى الأصولي الدقيق، اعتبر القرآن وكأن معظمه منسوخ أضيف إليها أن كثير مما قيل في نسخ قيل في ذلك بالظن، بظن القائل، وهذا لا ينبغي، النسخ لا يكون بالظن، لابد فيه من نص يفيد هذا النسخ ويثبت النسخ بقول من نزل عليه أو صاحبي من غير ما تأويل، يعني الصاحب تأويل قال نسخ ويحمل على كذا نسخ، فإننا خصوصا إذا كان لا يعني التخصيص فإننا نحمله على هذا المراد، واضح الصفة لا يقال ذلك بنص. ثم إذا علم التاريخ وحصل تعارض فهذا وجه من وجوه الجمع بين الأجلة التي قرر في الأصول كلها، لأنه الشرط في الأجلة الشرعية ثبتت لا تتعارض تعارض كليا، لا بد من أن نبحث عن وجه جمع. فإذا امتنع فنبحث عن التاريخ، فإن وجد التاريخ مع وجود التعارض تدل بالقطع على أن هذا المتأخر نسخ للمتقدم. لكن هذا يحتاج إلى كما يشير البعض اليوم آليات التدقيق والتحقيق في هذه المسألة حتى لا يكون نسخ الجزاف أو الجزاف الذي قد يتصوره البعض. فلذلك الذين حرروا وفق هذه المعايير نخلوا من آياته من تأى إليه ذلك هذا النخل فوجدوها لا تتجاوز، وهي عند النظر الدقيق لا تتجاوز النصف، نصف هذه العدة الذي هو العشرة كما سنبي على بعضها إن شاء الله بحسب الوسع. وغرضي الأكبر هو أننا لا نحول الدرس إلى درس أصولي، وقبل هذه القراءة أذكر بمباحث النسخ المجملة حتى يستحضرها الطلبة. مباحث النسخ: قل دلالته معا محل وحكم مع فروق مخصص، كذا صور كم وأمثلة جرت، ومجرى تتمات أتتك بلا نقص. هذه مباحث التسعة التي الطالب يعني لابد من أن يطلع عليها في خصوص مسألة النسخ. مباحث نسخ: قل دلالته معا، يعني الدلالة في أصل لغة الكتاب اسمها دلالتي، هنا التبديل والنقل، ولكن هنا يعني رجحنا التبديل لمسائل، وحتى النقل يمكن أن نرد إليه التبديل لأن المبدل منقول والنقل قد يكون ببدل وإلى غير بدل. لقول العرب هنا: نسخت الشمس الظلة، أي وحلت محلة، فإنما تسخه بضوئها، ففيه نقل وفيه بدل لهذا النقل. ونسخت الريح الأثر، عفت عليه دون أن تترك شيئا، فهي نقل إلى غير بدل، فكان الدلالة اللغوية مواكبة للدلالة الأصولية. فلا يفتت علينا أحد بأننا ننحو في النظر إلى النسخ منحى غير دلالة أصل لغة الكتاب، حاشا لله، وإلا رددنا كل هذه التفاسير، وقد جرت هذه المعاني في قاموس العرب القديم الموثق، وجرت على لسنة السلف في استعمالهم النسخ بهذا. فنزيمة في قوله تبارك وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يزيله ويبطله، إما بتحقيق الحق وإما ببيان بطلانه في نفسه فلا يكون بجل أو باطل. ثم يحكم الله آياته، ثم قلنا هذه الآية التي هي آية البقرة أول آية نسرع فيها بالنسخ بعنوانه الصريح، هي ما ننسخ. في القرآن المكي كان ذكر تبديل وذكر المحو والإشباه على خلاف، يعني إن شاء الله إذا بقي في العمر بقي نلمح إليه، خصوصا إذا قلنا بأن من المكي آيات المدنية التنزل، التي خليها هذه مسائل واحد فيها يطول ويطول. إذن مباحث النسخ: قل دلالته معا، معا أنت الدلالة الشرعية، هنا هو رفع أو بيان، والرجع هنا رفع أو بيان، وإذا جمعنا بينتهم فش غادي يقول لي بيان من جهة ورفع من جهة، فهو من جهة الناسخ بيان الله المبين، ومن جهة المنسوخ له الذي نسخ له رفع حكم كان يأخذ به، فيرفع من جهة وبيان من جهة. لما نقول مع من قال النسخ رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حكم شرعي بخصر، أنه يرجح أنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر أو متراخين عنه بعد تحقق شرطه، لولاه لما نسخ، أي ما استمر الأول، لولا هذا الدليل لكان مستمرا. ولذلك قالوا: هل يلزم الناسخ من لم يصل علمه؟ قالوا: هذا لا، غير متأكد، فيكون متعبدا بالحكم الأول لأنه لم يبلغ الحكم الثاني، وهذا جرى على كثير من الناس الذين قالوا باستمرار حكم لأنهم لم يبلغهم ناسخه. فهذه أيضا من المسائل التي تبحث من جزء: هل ينسخ الحكم قبل فعله، أم يكفي اعتقاد فعله اعتقاده، الاعتقاد فيه قبل التمكين من فعله أو قبل فعله أو قبل اعتقادي، اعتقادي أنه حكم إلهي. دلالته مع محل، محل النص شنو؟ الأحكام وما يجري مجراها. طلب محله وما في معناه الطلب، والطلب فلا يدخل الأخبار أبدا، لأن دخول نسخ الأخبار معناه خلف، معناه قلبه. الخبر أخبار الله، أخبار الله لا يدخلها التناقض أبدا ولا تنسخ أبدا، لأنها توصف لحقائق. فلا يجي مثلا في أوصاف الله ولا في اسماء مسائل الغيب أي شيء نقول هذا الخبر نسخ هذا الخبر أبدا. فلا يجي ذلك. وسيجيون بعض المسائل نستعين بها في هذه القواعد لدفع كثير من الشبه. حكم محل حكم مع فروق مخصص. الحكم هو الناسخ، يعني الناسخ يبطل حكم المنسوخ فتبطل حجيته من أصلها أو فيما حصل التعارض به. هذه مباحث. كنسخ وجوب بوجوب فهل يبقى على الاستحباب؟ كما قال بعضه دي يقول هذا نسخ وجوب بوجوب، هل يبقى على أصل الاستحباب؟ لأن الاستحباب هذه درجة دون الوجوب، يبقى أو يبقى في محل التخير. دي أشياء في باب الأحكام. فروق مخصص، يعني الفرق بين النسخ والتخصيص، يعني وجود الاشتباه فيه، وهذا كثير ما دخل وبعضهم أتاه فيه الوهم كما قال السيوطي رحمه الله فعن به فإنه مهم، وبعضهم أتاه فيه الوهم دخل عليه الوهم من جهة منها من أشدها جهة التخصيص. لماذا؟ لأن في التخصيص قصر في الأعيان وفي النسخ قصر في الأزمان. هذا بيان في الزمن، يعني الحكم انتهى إلى مدة، وفي التخصيص تخصيصها في الأعيان، أي قصر الحكم يعني على بعض أفراده على مفرد الأعمال، بشرط أن لا يتناوله صريحا، لأنه إذا تناوله لم يبقى من قسم النسخ، يدخل في قسم آخر. إذن ثم قال وحكم وفروق تخصيص التي انتهت إلى ست أو سبع والعمدة فيها أربعة كما نبناكم إليه. كذا صور النسخ، النسخ إلى بدل والنسخ إلى غير بدل والنسخ بالأخف وبالأتقل وبالأيسر، كل هذه صور. أمثلته كمه يعني كم الآيات المنسوخة وبالتالي ما ناسخها من كتاب أو سنة. ودائما نحن نتكلم الآن عن النسخ في الكتاب، لأن هناك نسخ في السنة وألف في كليهما، من كتاب الاعتبار في المنسوخ من الآثار للإمام الحازمي رحمه الله، وكذلك كتاب الرسوخ في معرفة المنسوخ للجعبري من الآثار. هذا أمثلة جرت ومجرى، معنى مجرى هذا أيضا مبحث ما يجري فيه النسخ والمنسوخ، وهو نسخ القرآن بالقرآن، هذا مجرى لا خلاف فيه محل إجماع، ونسخ السنة بالسنة متواترها بمتواترها وأحادها بأحادها، وهذا محل اتفاق. لكن خلاف نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، وهو أيضا من مسلم من جمهور الأئمة بشرط أو بدون شرط. الشافعي اشترط أن يكون مع كل منهما ما يدل عليه الآخر. كانت السنة تنسخ القرآن، فينبغي أن يكون من القرآن ما يشهد لهذا النسخ، فكان فيه مع جليل وعضد يقوي الجانب الآخر ليلقيه إلى مستوى المشاوة، فكانوا ينظروا إلى أن تكون ناسخ ومنسوخ على ذات السوية، على ذات السوية في مسائل القوة. ومجرى تتمات أتسك بلا نقص، هناك تتمات سبعة أو ست تلحق بالباب يذكرها على العلم، منها مثلا مبحث هل الناسخ يسبق المنسوخ في التلاوة أم لا عبرة بالسبق في التلاوة. هنا عند البحث نجد أن دائما الناسخ والمنسوخ في محله إلا في موضعه، إلا في موضعين سبق فيها الناسخ ومنسوخه في التلاوة. هذا السبق في التلاوة يعني ليس شرطا أن يكون المنسوخ مثلا سابق والناسخ لاحق كما هو شرط أن يكون متأخرا، لأن من شرطه النسخ أن يكون متأخرا زمانا، فالمصري أن يكون متأخرا تلاوة، لأن شأن التنزيل غير شأن ترتيل، شأن التنزيل غير شأن الترتيل. يعني بالترتيل هنا ترتيل الرسم، ترتيل تنزيل، تنزيل في النزول الأول والترتيل في الكتاب، ورتناه ترتيلا ولا يأتونك. هذا الترتيب الكتابي يسمى ترتيلا، انتبهوا إليه. فليس الترتيب يعني راجع فقط إلى حسن الأداء أو كمال الأداء أو أصل الأداء، لا، هذا الترتيب هذا في الكتاب يعتبر ترتيلا. وقال الذين كفروا لم ينزل القرآن جملة واحدة كذلك، أي لم ننزل جملة واحدة، نزلناه منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني نزل منجما ثم رتل ترتيلا، وكتب على النحو الذي كتب به ونقل إلينا. وكان كما قال الإمام مالك رحمه الله سئل زي ماذا كنتم تفعلون، قال كنا نؤلف القرآن بين يدي الرحمن، نؤلفه نجمعه كتابة. قول رسول الله دعوا هذه الآية جاءت، هذا معنى التأليف، شيء التأليف يعني التأليف بمعنى كتابة الكتاب، صناعة الكتاب، بحث موضوعي والكتابة فيه، وإنما جمع آية بترتيب الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل إليه والذي قرأ الوحي ورتبه، والآيات كثيرة إن شاء الله تدل على نهج الترتيب توقيف، صلى الله عليه وسلم. إليكم هذاك النظم من الإمام السيوطي رحمه الله، قد أكثر الناس في الذين يطيقون إذا حملنا الإطاقة هنا على بابها أصل الجلالة فإنه يقول من يطيقون أي يقدرون على الصبر في جيته طعام مسكين فيكون هذا وهذا جعل لسان كثير من السلف أنه كل إنسان يخير في الابتداء بين أن يصوم بين الفجر لمشقة الصوم كان هذا في الابتداء ثم نسخ من شاهد منكم الشهر فليصوم أي حضارة مقيما فليصوم مطيقا فليصوم فكانت هذه الآية ناسخة لهذه ورجح فيها كثير من العلم النسخة هنا وقوله تعالى وحق تقواه فيما صح من أجره لأن من تقوا الله حق تقاته ولا تموت قالوا بعضهم قال هذه نسخة بقوله اتقوا الله ما استطعتم والرجح أن نقول الله اتقوا الله ما استطعتم مبينة لقول الله اتقوا الله حق تقاته لأن حق تقاته المطلوبة هي أن تتقي الله استطاعتك أن استطاعتك جهدك تقي الله استطاعتك أي غايتها وهذا مطلوب في التكليف إذن حق تقاته الحق حق تقاته ما يستقي عليك من التقوى هو ما يمكنك أن تفعله في حدود المستطاع وقت فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي قال اتقوا الله حق تقاته قيل له يا رسول الله إنا نفعل ذلك قال ليس الأمر كما تعوى إنما من أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء إلى آخر الحديث إذن هذه أيضا يمكن أن نقصها من العدة ثم قال وفي الحرام قتال للأولى كفر منع القتال في الحرام لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام قال هذه نسخة بآيات إباحة القتال مطلقا قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فجعل هذا اللون الملون التعميم في الشهر الحرام قال هذه وقيل إنه إن القتال في الشهر الحرام على بابه من التحريم لا يزال محرما وإنما هذا لون من تخصيص كما إذا قصدوا ذلك فإذا ارتفع هذا الحكم مع أنه المنسوخ لا يعود أبدا هذا يدل على أنه مخصوص بحالة وقل سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات وقصص معناه الشهر الحرام بالشهر الحرام انتهاك بانتهاك يعني حتى لا يستغبينا يعني العداء فيقول أنهم يقاتلون في الشهر الذي يمتنع فيهم القتال فيعجزون عن أن يقاتلون الشهر الحرام بالشهر الحرام احترام باحترام انتهاك بانتهاك ثم والاعتداد بحول مع وصيتها إلى آخره هذا نتركه إن شاء الله إلى الحصة الآتية لنتمم بعض ما معنا من آيات لأن قلت لكم جاي من حين تخرجون هذه الاستطرادات فإننا نبتعد عن هذه الظلال من آيات الله تبارك وتعالى ونذكر قوله تبارك وتعالى الذي سبق ويعرفنا بهذه القلوب التي اختلت والأمزيج التي اختلت وتابعها اختلال في المسالك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل ها من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا قلنا هذه الآية التي فيها دعوة الاختصاص كتبنا لكم فوقها هنا واحد البيت تسمعوا به باللمح النظم لتقريب الفهم وهذا نعيده إن شاء الله قراءته مجددا وهو ناقض بعد سمى جمع نقض بعد وسمى جمع طلب شكك وجل المشرع طالب شكك وجل المشرع هذا البيت هذا من المعنى أمام عناوين صغرى لتقريب فهمنا في هذه الآية وقالوا هكذا القرآن لفهم في الضمير ثم نشر لفهم في المقالة قالوا أي الكتاب سبق يهود ونصارى قالوا جميعهم يهود ونصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هذه أول موجعة توزع الأقوال بمعرفتي من يعرف أنهم تتعارض منازعهم إجاه بعضهم يلعن بعضا. لأن السبب هنا ما حصل بين يهود المدينة ونصارى نجران بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتقاولون، إلى انتهوا إلى أن بعضهم رفض زيانة الآخر ونبيه وكتابه وتنكر للجن ويطلق هذا ينؤمن بنبيكم الآن بكتابه، قاله اليهود وتعرفون مقالتهم في عيسى وأمه، تنكرهم لهذا المسمى نصرانية لدرجة أنهم قطعوا كل سبب للوصل بينهم أنهم من بني إسرائيل، ومن إسرائيل وعيسى بعج إليه، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وقالوا لف ثم نشر ثقة بفهم الشامع في أن يرد كل ما قالت إلى صاحب، لأنه لا يعرف أن اليهود قالوا لندخل جنة إلى اليهود والنصراني، أولا ليس الإجابة إنما للتنوية التوزيع، قالت اليهود ندخل جنة إلا من كان هودا أي يهوديا الجماعة خاصة، أو قالت النصارى ندخل جنة إلا من كان نصرانيا، يقول القرآن كتبنا فقهاء ناقض أي ذكر نقض بعضهم لقوله وكلهم أهل كتاب، وضع مقالاتهم على طرفي نقيض، هذا قالتم يعني الاختصاص لكم ناقض، قالوا ندخل جنة هذو يدعون الاختصاص وهذو يدعون الاختصاص في المحل الواحد، فمحل كان المحل يتسع لي الاثنين كل يدعي أنه التفرد به، ماشي قالوا سندخل الجنة لا قالوا ندخلها غيرنا، ففي الواقع نفي دخول الغير والاستعطار بالمحل، أنا قلت لكم يعني عجب بالغ ورضا عن النفس جاهج، رغم ما سبق أنزل القرآن من طويتهم الداخلية، إذا ما قلنا ناقض بعد قال تلك ثم سمى أماني سمى وجمع نقض بعد وسمى جمع تلك تبعيد عندنا في إما أن يكون تبعيدا حسيا لأننا تي من اسماء الإشارة التي تخص مصارعين المؤنث جمعا ومفردا بتي وتيتي تعالى الأن تقتصر إذا وصل بلام وكاف دل على البعد غاية، وهذا البعد إما أن يكون بعد مسافة وإما بعد مكانة بعد مكان أو مكانة، والمكانة هنا قد تكون عالية وقد تكون دركا أسفل، بعد ما أبعد أن تتحقق هذه الأماني بعدها في المبتدأ، كأن في المبتدأ إشارة لمعنى الخبر ملك هذه رمي أسرار البيان، تلك أماني يكون في آية أخرى تلك الرسل المكانة العالية تلك إلى تبعيد لكن في الأدنى في الأسفل، وثم فيها بعد عن أن تتحقق، وفي تسميتها أماني أيضا إشارة إلى أن لا سبيل للتحقق، لأن عندنا الأمنية أو التمني ما طلب ولو محالا فيدخل فيه الطلب الذي قد يمكن يتحقق والذي يستحيل أن يتحقق، طلب محبوب ولو محالا هذا تمني، ويطلق من جمع الأواصيل كما سبق لنا أماني معنى أباصيلهم وأكد، تلك متمنياتهم المبنية على باصل لا حقيقة لها ولن تتحقق لافتقادها للشرط، وسيجيون بيانه نقض بعد وسمى سماه أمنية وجمع جمعني ما قالش تلك أمنيتهم، مع أن إذا رجعناها للأخير وهي أمنيتهم لن يدخل الجنة إلا نحن، هذه أمنيته وإنما عظمها بالجمع، اسم هذا جمع التعظيم، ماشي ماشي ذاك الجمع فقط، الجمع والتعظيم أيضا وله نظائر في القتال، أمانيهم كأن هذه أمنية الأماني فجمع الإشارة إلى هذه، وقيل إن أمانيهم التي ذكرت من قبل وهي ثلاثة وهو أقل الجمع عندنا. الأمنية الأولى ما يود الذين كفروا أن ينزل عليه، ودوا أن لا ينزل وقد نزل سيدي مقنوقص، ودوا أن يردوكم، وهذا أيضا لم يحصل له، لو يردوكم الملك صدر هذه الأمنية والودادة باش باللو التي فيها معنى التمني والتعلق بمتعسر أو متعجر أو محال جيسي تلك الأمان. والثالثة هل ندخل الجنة إلا من كان، فإذا حملنا على ظاهر الجمع، ولكن القريب هو أن تعود إلى تلك الإشارة كالضمير تعود على الأقرب ما لم يكن هناك صارف ومقتض، تلك هذه التي ذكرت أماني، أو يكون الجمع باعتبار العدد أن كل واحد يتمنى ذلك عند نفسه، فحصل لنا هذه الأماني متكترة وهي واحدة لكنها جمعت لهذا اليومين والبيان. تلك أمانيهم أمانيهم، وقال أبو جعفر أمانيهم تخفيف على التخفيف، أبو جعفر من العشرة، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، هذا أنا طالبهم بالبرهان على ذلك لإثبات الصدقين فيما ادعوا، قل هاتوا برهانكم، أحضروا الدليل، أحضروا البرهان القاطع، لأن مسائل الغيب وطلبوا فيها باش بالبرهانة، والبرهانة هكذا بنون الأصل معناها الدليل اليقيني كما يقولون العلم، وليس هذا أيضا من قبيل المفتتح على اللغة، هناك من يجعلون نون أصلية، وأن وزن برهان فعلال، وأن النون في مقابلة اللام وزنا، هناك من يجعلون باب البره براها إذا قصع، والقطع هنا بحسبه قطع، أنا قطع الشك، ولا يقطع إلا بالجزء الذي هو اليقين، براها إذا قصع فتكون وزنها فعلان، فالنون هنا مقابلة للزائد كما معروف في الميزان الصرفي. قل هاتوا احضروا برهانكم ان كنتم صادقين في ماذا؟ فيما ادعيتموه من الاختصاص، ان كنتم صادقين فيما ادعيتموه فاتوا برهانكم، فيكون تقدير جواب ان بالسياق قبلها بما ورد قبلها، ان كنتم صادقين فيما ادعاكم الاختصاص فاحضروا البرهان، شو بالدليل؟ وفي يقول انتزع منه امور في قواعد الاعتقاد، نعم مطالبة المدعي بالبينة في المثبتة بطلت الدعوة، وكيد يقول بطلان معتقد المقلج، هنا المقلج عندنا هنا إذن هو الذي لا دليل له لا جمليا ولا على وجه التفصيل، لا جمليا ولا على وجه لا عقليا ولا نقليا كما قال السنوسي في كثير من مختصراته في الاعتقاد، بطلان الاعتقاد، فلذلك حتى يخرج ما دونه من مسائل العمليات التي لا يطلب فيها باليقين الكلي، بل فيها ما يترجح بظن المجتهد بشرطه، وإلا لا بطلت كثير من قضايا الأحكام الشرعية التي مجراها على الاجتهاد. واضح حسين؟ إذن نقاض قلنا بعد وسمى وجمع طالبهم بالجليل، قل هاتوا شكك إن كنتم، لأن إن تدينوا بالشك ما تعلقت به، ماشي إذا كنتم، هذه إذن هل قوله تعالى السابقة عندنا إن كنتم في ريب مما نزلنا، ففي سرب أن هذا يعني غير حقيقي، وإن هذا على ارتياب، يعني ليس جديد بالآن وما كان ينبغي أن يكون، إن كنتم صادقين جعل هذا المدعى منهم في مدرج الشك، في مدرح الشك، إن كنتم صادقين، إذا طالب الشكاك وجل المشرع، أي مشرع هذا الذي جله؟ بين من هم أهل الاختصاص، وهذا طريقة القرآن في دحض هذه الألوان من الشبه، تلك أمان محض أماني لا دليل عليها، ومن ثم ليست بصادقة، ثم يقول تعالى بلى، ففي رد لي ادعاء الاختصاص، ذلك لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا، وقول النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، بلى معناها يدخلها غيركم، وكان الشيء يسأل من، فيكون الجواب من أسلم وجهه لله، حتى قال بعض العلمين من هنا تحتمل أن تكون مفعولا لفعل مضمر تقديره يدخلها من أسلم وجهه لله. فبين بوجه الصريح جل المشرح أي سبيل نيل هذا الاختصاص أو هذه المنزلة، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربهم ولا خوف عليهم. يسمح لكم أن كسب الرهانين الأمان والضمان، كسب الرهانين أمان وضمان، ضمان فله أجر عند ربه لن يضيع شيء من أجره، مئن ضمان وأمان لا خوف ولا حزن. خوف يقول من حدوث ضار أو فوت المسار كما في الحزن، يحزن الإنسان على الفائت ويخاف من الآتي، خوف من حلول الضر أو حزن على فوات ما يصر، أو يكون باعتبار الجمال. معنى المهم عندنا هو نفي المخاوف والأحزان بكل ما تتعلق به، لا خوفون عليهم ولا يحزن. وقال بعضهم من كان قرأ سيدنا يعقوب، قال يعقوب الحضرمي وهو من العشرة البصري الثاني، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا يعني في جنس المخاوف، قلنا لأن في وحدته كان ذلك المخاوف التي لا بد منها، لا بد أن تدرك الإنسان، ففي إشارة إلى ذلك المخاوف المعتبرة، مخاوف العذاب المؤبد وخاف الجل والخزي وكذا، وما في معنى هذه الأشياء إن شاء الله مرفوعة بهذا الطمأنينة وهذا الأمل. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بالشرطين، من أسلم وجهه لله، والوجه هنا كناية عن الجملة، عبارة عن جملتك، أسلم وجهه أي كليته، هذا من باب إطلاق الجزء على الكلي، هذا مجاز مرسل علاقة الجزئية، لكون الوجه دون غيره لأنه أشرف الأجزاء وأصلاف الأعضاء، ففيه مدارك الإنسان وأشرفها، سمعه وبصره وعقله ولسانه الناطق، هذا أول معنى أسلم كليته فلم يؤمن ببعض كتاب السنة، هذا أحد، أو أسلم قصده لأن وجه يطلق ويراد به التوجه، على حد قولي ما يستدل به في المقام في باب إطلاق الوجه من كلام استغفر الله قولا لست محصيه رب العباد إليه الوجه كل عمله، إليه الوجه أي التوجه، فإطلاق الوجه ويراد به المصدر كالتوجه، إذن أسلم وجهه أي توجهه، فيكون المراد به إخلاص العمل، إخلاص التوجه، فيكون المراد به هو هذا، وما سميناه بتصحيح الاعتقاد في الله، أسلم وجهه لله، وعلى الثانية أسلم انقياده لله كلية أطاع، وهو محسن على القول بأن الأولى للإخلاص تكون محسنون عمله بموافقة الشرع فيه، لأن الإحسان إشقان، والإشقان لا يكون مع المخالفة، المخالفة إشقان، أن تجيء بالفعل إما الذي لم يشرع أو الذي شرع لا على الصورة التي شرع بها، فهذه إشقان له إما من جهة أو من جهتين، في جانب ما لم يشرع لا بأصل ولا بجليل، يعني لا بأصل صريح ولا بعموم ولا بجليل، فهذا أيضا ليس من الإحسان في شيء، والإتيان به لكن وهو قد شرع على الوجه الذي لم يشرع به فإنه أيضا فيه إساءة بقدرها، وهو محسن أي عمله، فيكون الاعتقاد والانقياد شرطان في تحصيل الضمان والأمان، أو نعكس فنقول وهو محسن أي مخلص، إذا جعلنا الأول للانقياد، لأنه كثير ما يطلق القرآن الإحسان على الإخلاص، إطلاق الإحسان على الإخلاص، لماذا؟ لأنه إنما يكون بارتقاء العبد إلى مقام المراقبة ومشاهدة، وبه يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك، يعني بهذه الصفة، فكان هذه الصفة إحسان عقائدي رفعك إلى مقام الإحسان الفعلي، إحسان ملي رفعك إلى مقام الإحسان الفعلي، ترقى إلى مقام أن تراقب الله أو تراه مراقبا، هو مشاهدة، من تراقبه أنت أو تراه مراقبا لك، فإن خفيت عنك إحداهما تذكرت الأخرى، فأنت بين مقام مشاهدة ومراقبة. وإذا غابك عنك مراقبة الله أو تحضير مراقبته هو لك، هذا يسمى المقام المزدوج. فما من خاف مقام ربه، إما أن يضاف إلى فاعل وإما إلى فعل به، مقام الله أي مقامك بين يديه أو مقامه هو عليك، مقامك أنت بين يديه الاستحضار للآخرة، ومراقبته هو قيامه هو عليك مقام ربه أي مقامه مقام اطلاعه عليه. أنت إذن هذوما داعيان إلى الإحسان. الإنسان بمجرد ما يصل إلى شق هذا اللون من ألوان المقام فإنه يكون على باب الإحسان، فإن عمله المنجزة من عبادة غير يأتي بها على تجيء بكمالها. شوف الإنسان إذا خشع في الصلاة استقامت له الصلاة، لا يمكن أن يخشع في صلاة خشوعا يعني شبه كامل ثم تجده مضطربا أو غير متمم، ما يمكن أبدا، لأن سكون القلب يقتضي بالذكر الذي هو معنى الخشوع يستدعي سكون الجوارح بالتبع، وخشع قلبه هذا خشع الجوارح، الخشوع سكون سنقول على جنرالته خاشعا، والقلب إنما يسكن بحلول الذكر فيه، وأعظم ذكر تستحضر المذكور الأعلى جل في علاه قدرته بقربه منك بقدرته عليك بمغفرته برحمته بإجابته لك بإقباله عليك بألوان من الذكر الذي يجعلك أنت بقدر ما تشكر تسكن، وهذا خشوع القلب. وإذا خشع سدع سكون، فهذه الأشياء ما يسمى بظاهر الصلاة وباطن الصلاة، ولعل أقيموا فيها إشارة إلى هذا المعنى الأعمق أكثر من إشارتها إلى صورتها، وإن كان اهتمامنا كما تعلمون منصرف إلى تجميل الظاهر وإدام الغفلة الكبيرة عن هذا السر الذي هو محل نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ماشي أعمالكم بمفرداتها الصادرة عن القلوب، أعمالكم صادرة، فصحل هذه الأعمال بدون هذه الاعتداد بها. فإذلك لا تأخذ ولا تشد النظر إلى الأعمال، هذه أعمال منفصلة عن هذا السر لا اعتداد بها. اللهم اجعلنا من المخلصين وقربنا إليك بغاية التقريب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أخلصنا فيمن أخلص لذكر ذكر الدار، وتوفنا مع الأبرار، واغفر لنا مغفرة عجمة إنك أنت العزيز الغفار، آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها، ولا هما إلا فرجتها، ولا حاجة هي لك رضي إلا قضيتها، ويسرتها في يسر أمورنا وأصلح صدورنا، واختم بقية الصلاة أمانة يا ربنا آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، خير الله لنا.